ومع هذا اليقين الراسخ عنده في حقه وحق غيره، نرجع إلى سيرته وأحاديثه، فنرى ولا ريب أنها أقل ما تشعر به النفس الإنسانية في هذه الحالة من النفرة والنقمة، ولا نجد في خطبه ومساجلاته التي ذكر فيها الخلفاء السابقين كلمة تستغرب من مثله، أو يتجاوز بها حد الحجة التي تنهض بحقه، بل الغريب أنه لزم هذا الحد، ولم يجاوزه إلى جمحة غضب تفلت معها بوادر اللسان، ولو جاوزه لكان عاذروه أصدق من لائميه. وقد أعان أسلافه الثلاثة برأيه وعمله، وجاملهم مجاملة الكريم بمسلكه ومقاله، ولم يبدر منه قط ما ينم على كراهية وضغن مكتوم، ولكنه كان يأنف أن ينكر هذه الكراهية إذا رمي بها كما يأنف العزيز الحكيم. وفي ذلك يقول من خطاب إلى معاوية: ذكرت إبطائي عن الخلفاء وحسدي إياهم والبغي عليهم، فأما البغي فمعاذ الله أن يكون، وأما الكراهية لهم فوالله ما أعتذر للناس من ذلك. وأولى أن يقال إن دلائل وفائه في حياتهم وبعد ذهابهم كانت أظهر من دلائل جفائه، فإنه احتضن ابن أبي بكر محمداً وكفله بالرعاية ورشحه للولاية حتى حسب عليه وانطلقت الألسنة بانتقاده من أجله، وقد سمى ثلاثة من أبنائه بأسماء الخلفاء الذين سبقوه، وهم أبو بكر وعمر وعثمان. ويخطئ جداً من يتخذ فتواه في مقتل الهرمزان دليلاً على كراهيته لعمر أو نقمة منه في أبنائه، فقد أسرع عبيد الله بن عمر إلى الهرمزان فقتله انتقاماً لأبيه، ولم ينتظر حكم ولي الأمر فيه ولا أن تقوم البينة القاطعة عليه، فلما استفتي في هذه القضية أفتى بالقصاص منه، ولم يغير رأيه حين تغير رأي عثمان، فأعفاه من جريرة عمله، لأنه هو الرأي الذي استمده من حكم الشريعة كما اعتقده وتحراه، وبهذا الرأي دان قاتله عبد الرحمن بن ملجم، فأوصى وكرر الوصايا ألا يقتل أحداً غيره لمظنة المشاركة بينه وبين رفقائه في التآمر عليه. وإنك لن تجد إنساناً أعرف بالعهد ولا أصون له ممن يتذاكره في حومة الحرب ويرى أن التذكير به ينزع السلاح من الأيدي ويعود بالخصمين المتناجزين إلى الصفاء والإخاء. فما حارب علي عدواً له سابقة مودة به إلا أن يذكره بتلك السابقة ويستنجد بالصداقة الأولى فيه على العداوة الحاضرة. ومن ذلك موقفه مع الزبير وطلحة في وقعة الجمل، وهما ملحان في حربه وإنكار بيعته، فخرج حاسراً لا يحتمي بدرع ولا سلاح ونادى: يا زبير أخرج إلي. فخرج إليه شاكاً في السلاح، وسمعت السيدة عائشة فصاحت: وحرباه، إذ كان خصم علي مقضياً عليه بالموت كائناً ما كان حظه من الشجاعة والخبرة بالنضال. فلما تقابل علي والزبير اعتنقا، وعاد علي يسأله: ويحك يا زبير، ما الذي أخرجك؟ قال: دم عثمان. قال: قتل الله أولانا بدم عثمان. وجعل يذكره عهوده وعهود رسول الله، ومنها مقالة النبي: والله ستقاتله وأنت له بظالم. فاستغفر الزبير وقال: لو ذكرتها ما خرجت. ولما وقف علي على جثة طلحة بكى أحر بكاء، وجعل يمسح التراب عن وجهه وهو يقول: عزيز علي أن أراك أبا محمد مجندلا تحت نجوم السماء، وتمنى لو قبضه الله قبل هذا اليوم بعشرين سنة. والمودة عند فارس كعلي عهد محفوظ وموثق مذكور، إن فاتها أن تكون حنان قلب أو ألفة شعور. ويخيل إلينا أنه لم يرزق قط صداقة الألفاء الذين يرعاهم ويرعونه، لأنه يحبهم ويحبونه، ولكنه عامل الناس وعاملوه على سنة العهود وعادة الفروسية، فلم تزل بينه وبينهم إماءة إلى سلاح مغمد أو سلاح مشهور. ومثل علي لا يرزق صداقة الألفاء، لأنه من أصحاب المزايا التي تغري بالمنافسة أو بالحسد، ولا تحميها المنافع ولا المسايرة والمداراة. فهو شجاع، عالم، بليغ، ذكي، موصول النسب بأعرق الأرومات، فإن لم يحسد هذا فمن يحسد؟ وإن حسد فما الذي يفل من غرب حاسديه؟ وما الذي يفيء بهم إلى القصد في عدائه والتأليب عليه؟ إنهم يستبعدون يومه في الإمارة والسلطان، وإذا استقربوا يومه في الإمارة والسلطان فلا مطمع لهم في النفع على يديه، وهو قوام بالقسط على الأموال والحقوق، فنصيبه إذن منهم نصيب المحسود الذي لا رجاء له في هوادة من حاسديه، وليس أحقد من الناس على صاحب عظمة لم يطمعوا في نفعه ولم يزالوا على طمع في النفع من خصومه، وبليته بهم أكبر وأدهى حين لا يصطنع الدهان ولا يعمد معهم إلى الختل والروغان، وعلى أنه لو داهنهم وراوغهم لما اغتفروا له ذنب العظمة التي لا تحميها حماية من طمع أو نكاية، أو كما قال الحكيم الغربي: إن نسي أنه أسد لم ينسوا أنهم كلاب. وهكذا فرضت على الرجل العظيم ضريبة العظمة الغريبة في ديارها وبين آلها وأنصارها، فالعلاقة بينه وبين كرام الصحابة كانت علاقة الزمالة التي ينوب فيها الواجب مناب الألفة، والعلاقة بينه وبين الخصوم كانت علاقة حسد غير مكفوف وبغض غير مكتوم، والعلاقة بينه وبين سواد العامة كانت علاقة غرباء يجهلونه ولا ينفذون إلى لبابه، وإن قاربه أناس معجبين وبعده أناس نافرين. وتلك أيضا آية الشهيد. ثقافته: ألسنة الخلق أقلام الحق، كلمة سائغة ليس أصدق منها إن صدقت، وهي صدق في كثير من الأحيان، ونحن نعلم صدقها الأصيل حين نسمع الكلمة من هذه الكلمات التي ينقلها لسان عن لسان ويتلقاها جيل عن جيل، فيخيل إلينا أنها خاطر عابر يسمع ويستملح ويشفع له القدم، فنقبله كرامة له كما نقبل الثمين والغث أحيانا من وقار المشيب، ولكنه بعد كل هذا لا يثبت على النقد ولا يصبر على مراجعة العلم والقياس، ثم نعرضه اتفاقا على العلم والقياس، فإذا به قد احتمل من النقد العسير ما ليست تحتمله آراء العلماء وقضايا الحكماء. وإذا بالخطأ في هذه القولة الشائعة أو في هذا اللقب المرتجل أقل من كل خطأ يحصى على كلام مخلوق. من هذه الألقاب الشائعة لقب الإمام الذي اختص به علي بين جميع الخلفاء الراشدين، والذي يطلق إذا أطلق فلا ينصرف إلى أحد غيره بين جميع الأئمة الذين وسموا بهذه السمة من سابقيه ولاحقيه. ولما وليس هو بفرد في الإمامة بجملة معانيها؟ ألم يكن الصديق إماما كعلي؟ ألم يكن الفاروق إماما كعلي؟ ألم يكن عثمان إماما كعلي؟ ألم يكونوا خلفاء راشدين إذا قصدت الخلافة الراشدة بعد النبوة؟ بلى، كانوا أئمة مثله وسبقوه في الإمامة، ولكن الإمامة يومئذ كانت وحدها في ميدان الحكم بغير منازع ولا شريك، ولم يكتب لأحد منهم أن يحمل علم الإمامة ليناضل به علم الدولة الدنيوية، ولا أن يتحيز بعسكر يقابله عسكر وصفة تناوئها صفة، ولا أن يصبح رمزا للخلافة يقترن بها ولا يقترن بشيء غيرها، فكلهم إمام حيث لا اشتباه ولا التباس، ولكن الإمام بغير تعقيب ولا تذليل هو الإمام كلما وقع الاشتباه والالتباس، وذاك هو علي بن أبي طالب كما لقبه الناس وجرى لقبه على الألسنة، فعرفه به الطفل وهو يسمع أماديحه المنغومة في الطرقات بغير حاجة إلى تسمية أو تعريف. وخاصة أخرى من خواص الإمامة ينفرد بها علي ولا يجاريه فيها إمام غيره، وهي اتصاله بكل مذهب من مذاهب الفرق الإسلامية منذ وجدت في صدر الإسلام، فهو منشئ هذه الفرق أو قطبها الذي تدور عليه. وندرت فرقة في الإسلام لم يكن علي معلما لها منذ نشأتها، أو لم يكن موضوعا لها ومحورا لمباحثها تقول فيه وترد على قائلين، وقد اتصلت الحلقات بينه وبين علماء الكلام والتوحيد، كما اتصلت الحلقات بينه وبين علماء الفقه والشريعة وعلماء الأدب والبلاغة، فهو أستاذ هؤلاء جميعاً بالسند الموصول. أما الفرق التي جعلته موضوعاً لها ومحوراً لمباحثها، فحسبك أن تذكر الخوارج والروافض والشيعة والناصبين وأهل السنة، فتكون قد ذكرت جميع الفرق الإسلامية بلا استثناء أو باستثناء جد يسير. وهنا تشتبك الفروع وتتأشب الأفانين، فترى الفرقة الواحدة مزيجاً من التصوف والسياسة كالباطنية على اختلافها، وقد تترامى بها الفروع حتى تصل إلى القائلين بمذهب الباب أو مذهب البهاء، وهم طرف مقطوع أو موصول من بعض تلك الأصول. فالإمام أحق لقب به، وهو أحق الأئمة بلقب الإمام، ولقد كانت له آية من آيات الشهداء في كثير من صفاته وكثير من معارض حياته وطوارئ أوقاته، وكانت له في الإمامة آية أخرى من هذه الآيات، فآية الشهداء أنهم يبخسون حقهم في الحياة ثم يعطون فوق حقوقهم بعد الممات، أو هم يعرضون لنا عجائب الدنيا في إقبالها وإدبارها، كما قال الإمام رضي الله عنه: إنها إذا أدبرت عن إنسان سلبته محاسن نفسه، وإذا أقبلت عليه أعارته محاسن غيره. وكذلك اتفق للإمام في صفة الإمامة كما اتفق له في معظم الصفات، فقل أن سمعنا بعلم من العلوم الإسلامية أو العلوم القديمة لم ينسب إليه، وقل أن تحدث الناس بفضل لم ينحلوه إليه، وقل أن توجه الثناء بالعلم إلى أحد من الأوائل إلا كانت له مساهمة فيه. نحلوه ديواناً من الشعر فيه عشرات من القصائد، وليس بينها إلا عشرات من الأبيات تصح نسبتها إليه، ونحلوه علماً سموه علم الجفر، وزعموا أن له علم النجوم والأزياج الذي يكشف عن حوادث الغيب إلى آخر الزمان، ونحلوه مقامات تخلو من أشع الحروف في الكلمات وهو حرف الألف، ولا يعقل أن تظهر أشباه هذه المقامات قبل عصر الصناعة في أيام العباسيين وما تلاها، ونحلوه من مصطلحات علم الكلام أقوالاً لم تعرف ولا يعقل أن تعرف قبل ترجمة المفردات الإغريقية بما لها من غرائب النحت والاشتقاق، وبعض ما نحلوه يزيده قدراً ويرفعه شأناً ألا تصح نسبته إليه؟ وبعض ما بقي له غير مشكوك فيه ولا مختلف عليه، كاف لتعظيم قدره وإثبات إمامته في عصره وبعد عصره. وعندنا أنه رضي الله عنه كان ينظم الشعر ويحسن النظر فيه، وكان نقده للشعراء نقد عليم بصير يعرف اختلاف مذاهب القول واختلاف وجوه المقابلة والتفضيل على حسب المذاهب. ومن بصره بوجوه المقابلة بينهم أنه سئل: من أشعر الناس؟ قال: إن القوم لم يجروا في حلقة تعرف الغاية عند قصبتها، فإن كان ولا بد فالملك الضليل، أي امرؤ القيس. وهذا فيما نعتقد أول تقسيم لمقاييس الشعر على حسب المدارس والأغراض الشعرية بين العرب، فلا تكون المقابلة إلا بين أشباه وأمثال، ولا يكون التعميم بالتفضيل إلا على التغليب. لكنه رضي الله عنه لم يرزق ملكة الإجادة في شعره، والنبي عليه السلام يرى ذلك، حيث سألوه أن يأذن لعلي في هجاء المشركين فقال: ليس بذاك، وأحالهم إلى حسان بن ثابت وندب له ما يبصره بمثالب القوم، وكل شعره الذي رجحت نسبته إليه من قبيل هذه الأبيات التي وصف بها قبيلة همدان في وقعة صفين: ولما رأيت الخيل ترجم بالقنا فوارسها حمر النحور دوامي، وأعرض نقع في السماء كأنه عجاجة دجن ملبس بقتام، ونادى ابن هند في الكلاع وحميرة وكندة في لخم وحي جذام، تيممت همدان الذين هم إذا ناب دهر جنتي وسهامي، فجاوبني من خيل همدان عصبة، فوارس من همدان غير لئامي، فخاضوا لظاها واستطاروا شرارها، وكانوا لدى الهيجة كشرب مدامي، فلو كنت رضوانا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. ومن قبيل هذه الأبيات: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي، وصليت الصلاة وكنت فردا، فمن ذا يدعي يوما كيومي. وقد نظم شعرا ولا ريب، كما يدل سؤالهم النبي عليه السلام أن يأذن له في هجاء من هجاهم، ولم ينسب إليه شعر، صح أو لم يصح، أجود مما قدمناه، وليس فيه ما يسلكه بين الناظمين من الشعراء أو يلحق بطبقته بين الكتاب والخطباء.